ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من حلاوتك يا عم ربنا يخليك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة عليك ما شاء الله ما شاء الله وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن الذين قالوا ربنا الله ثم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا ومن أحسن قولا ممن دعا أحسن قولا ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد الله يقرن الله على حكم الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى واسجدوا لله صدق الله العظيم. حاضر. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها إنه على كل شيء قدير. يا سلام يا سلام يا سلام. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة كتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز صدق الله